يعني أفتح للمشايخ إيه عندهم وراهم عادوها عادوها بعضهم إيه بعضهم محتار يقول أنا يعني جيت أحج وكذا وكذا أكمل حجي أروح أدور رخص في أشياء فيها خلل إيه نعم ومن رمى على فتوى هو عاد على هذه فتوى ومن أراد الاحتياط حتى الخروج من الدفع من المزدلفة في منتصف الليل لأن تجد معين يدفعون كثير منهم إذا جت الساعة واحدة اثنتين ذهبوا يرمون أقوياء صحة رجال ونساء الذي من الذي أمر بالدفع هم العجزة والكبار السن وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد منتصف الليل أن يرموا تخفيفا على الحجاج وعليهم أيضا لأعذار يأتي شخص نشيط قوي يروح يرمي ساعة اثنتين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم جلس فأنت جاي تحج أكمل حجك تجلس لين تطلع يعني يسفر النهار وينتهي الليل وثم تذهب وترمي ترى بعض الحملات يا شيخ تبكي تعجل يا شيخ مسترع يعني تطلع نص شوف الحملات يعني أنت مثلا أنت في صحبة حملة والحملة ستذهب وتترك الشيء في مزدلفة ما عندك أحد يوديك فأنت مضطر أنك وين تذهب إلى إلى إلى إلى ميناء يبقى عندك مثلا الرمي هل أنت ملزم ترمي؟ لا ترمي ممكن يقول لك نجلس ونذهب إلى المخيم وتروح ترمي بعد طلوع الشمس الساعة 9-10 النهار ترمي مو ضروري لكن لو دفعت الإشكال في الدفع الآن مو في الرمي ترى الرمي ما عندك إشكال إشكال إنك إذا خرجت من المزدلفة قبل انتهاء وقتها فأنت مضطر لأنك مع حملة تابع فالذين الفتوى على أن إذا كان الشخص قوي وخرج من المزدلفة قبل الفجر وهو تابع للحملة فلا حرج لأنه يصعب عليه ينزل يضيع حملة بعضهم يضيع ما يدري وين يروح ولا يعرف أماكن من أين يعني أنت لا تنظر إلى شخص يتعود الحج أو يعرف أماكن الحج يجوك أشخاص خارجين من المملكة ما يدرون ولو جينا قلنا لهم لا أجلسوا ضاعوا فنقول مثل هؤلاء يرخص لهم طيب هذا يعني تنتهي آيات يعني الآيات المتعلقة الآيات المتعلقة بالحج كذا يا شيخ ولاحظ أن آيات المتعلقة بالحج سبحان الله العظيم انتهت بخاتمة ماذا التقوى قال لمن اتقى واتقوا الله مرتين الذي إليه تحشرون وقبلها قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا تكررت اي نعم تكررت التقوى في الحج كما أن الصيام فيه التقوى أيضا في العلم يتقون في الصيام الشكل السبب الله أعلم الحج تكرار التقوى لأن الحج أشياء عملية وفيها اختلاط مع الناس وفيها زحام وقال الإنسان يعني مع شدة الزحام واختلاط يعني يصدر من أشياء لا تتناسب فذكره الله بالتقوى قد شخص يخطئ عليك قد شخص يدفعك كذا قد شخص يرمي عليك شيء قد شخص كذا وين تقوى الله سبحانه وتعالى تجد شخص يحتاج إلى مساعدة تجد الحجاج في ذاك يعني كل واحد يريد أن يفر بنفسه ولا يلتفت للآخرين امرأة كبيرة شخص كذا رجل شيخ كبير فتأتي التقوى في تتحقق هل أنت فعلا تقف مع أخوانك تساعد المقيدة ولا همك نفسك وفقط وذا حتى في الطواف حتى في كذا نعم ثلاث مرات يا شيخ ذكرت التقوى في سياق الحج في الحج واتقوا الله واعلموا أن الله المتقي واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب وآخرها أي نعم آخرها مرتين لمن اتقى واتقوا أي نعم أي نعم شيخ يأكد عليه كلها يتأكد على هذه القضية لأن المقصود من الحج تقوى الله مقصود أصلا من الحج اجتماع العالم كلها وفي مكان في صعيد واحد في هذه الأعمال لبس واحد وأين لبس واحد وكذا كل هذا لتحقيق التقوى نعم كيف تفضل اقرأ نعم أحسن الله إليك قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكرها وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله وقوله. فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال ومن الناس من يعجبك. فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع. ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والثمار والمواشي يهلك عندك ولا يهلك؟ غير مشكور. فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، وبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنه العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. يعني نلاحظ أن الشيخ رحمه الله يعني يعتني بالمناسبات بين الآيات، يعني لما ذكر الآيات المتعلقة بالحج وتكلم عن في آخر الآيات المتعلقة بالحج ذكر الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل، ناسب أن يذكر مواقع الناس في كلامه. الذكر كلام والحديث كلام والدعوة كلام. يقول هنا لما أمر سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره قال تعالى نعم يقول في ذكر واذكروا الله، قال وخصوصا في الأوقات الفاضلة كالحج الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر بحال من يتكلم يعني هذه المناسبة بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. لذلك ذكر حال الذي يتكلم ويخالف كلامه أفعاله أو الأفعال تخالف الكلام، فهذا الشخص هذا الذي يدعي أنه يقول كذا وأنه يأمر كذا وأنه يفعل كذا، وإذا جيت عنده فإذا ما وجدت عنده أفعال. هذا هو قال من الناس من يعجبك قوله الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه زيادة على ذلك وهو ألد الخصام، يعني إذا خاصم فهو عنده صعوبة وتعصب وعدم قبول الحق، وهذا في لسانه. أما أفعاله قال وإذا تولى سعى في الأرض، فهو مفسد في فعله وقوله. قال هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من أشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب، كلام مجرد، لكن الذي يبين هو الفعل. وهذا الرجل الذي قال يعني